الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، وصلنا إخوة الكرام في تفسير سورة آل عمران من تفسير الشيخ السعدي رحمه الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. هذه الآيات هي الحديث عن أهل الكتاب، وكان الموجودون كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، وكان كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يحاكمهم إلى حتى كتبهم، يعني يقولوا محضر التوراة. فمثلا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود إذا وقع الرجل فيهم في الفاحشة نسأل العافية يحممون وجهه، يعني يلطخونه بالسواد، ثم يركبونه على حمار مقلوب، يعني وجهه إلى دبر الحمار جزاكم الله، ثم يطوفون به بين الناس ويقولون هذا الذي فعل الفاحشة. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم: هكذا تجدون حكم الفاحشة في كتابكم؟ قالوا: نعم. فقال: أحضروا التوراة. فلما أحضروا التوراة بدأوا يقرؤون منها، فكان القارئ يسمونه الأعور، فوضع يده كذا على نقطة كذا على مكان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع يدك. هو يقرأ وضع يده على آية الرجم حتى لا يقرأ، يعني قمة الاستهتار كذا. النبي صلى الله عليه وسلم أمامه يضع يده على فقال له: ارفع يدك. النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فقال: كيف تقولون إذن أنها غير موجودة؟ فقالوا: لقد انتشرت الفاحشة في شرفائنا، يعني في أشراف الناس وكبارهم، فأصبحنا لا نقيم الحد على الكبار وأهل الشرف، وإذا وقع في الفاحشة الفقير أقمنا عليه الحد. فاجتمعنا ذات يوم وقلنا: دعونا نستمع ونضع حكما يشترك فيه شرفاؤنا وفقراؤنا. فوضعنا هذا الحد أن نحمم وجهه وأن نطوف به مقلوبا على حمار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أول من أقيم شرعك إذ ضيعوه. فأمر برجمه، أمر برجم هذا الزاني اليهودي. الشاهد أنهم كانوا إذا دعوا إلى كتاب الله حتى ما في التوراة عندهم يعني ينفرون. وهذا معنى قول الله تعالى هنا: ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى يعرضون، يعني يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا، ما الذي جرأهم على هذا التمرد على حكم الله سبحانه وتعالى؟ قال: ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. طبعا هذا من العقائد الغريبة اليهودية النصرانية، كانوا يقولون كما جاء في القرآن: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الجنة فقط حفت عليهم. طيب لو منهم من عصى، قالوا: لن تمسها النار إلا أيام معدودة، حتى اللي يعصي فبس يجلس يومين ثلاثة ثم هم كذا من عندهم. طبعا لما علماؤهم وأحبارهم ورهبانهم يقولون لهم الكلام هذا، ما الذي يحصل؟ خلاص يتجرؤون على المعصية أصلا، يعني لما يجي واحد يقول: ترى يا جماعة افعل ما شئت ما في عقوبة، أو ترى كلها مثلا لو قال واحد عقوبة قطع الإشارة، لو فرضا قال يعني في أحد الدول عقوبة قطع الإشارة 100 فلس، هذا يجرؤ على يجرؤ أصلا، يعني يقول 100 فلس، طيب بسيط، طب حط لي دينار هذا حق 10 إشارات في الشهر. فالعقوبة إذا لم تكن رادعة كانت مجرئة على فعل. فهم لما جعلوا النار فقط أيام معدودات، الناس قالوا بسيطة أيام معدودات، فبدأوا يتجرؤون على دين الله، يتجرون عن الفاحشة، يتجرون تغيير أحكام الله وغير ذلك، لأنهم قالوا لن تبسلنا النار إلا أيام معدودات. وإحنا عندنا في الأمثال العربية يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب. يقول الله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم، هذا الفعل غرور منهم، افتروا على دينهم وكذبوا به على دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل في علاه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، كل نفس توفى يوم القيامة أعمالها ما كسبت وهم لا يظلمون. يعني هذا كلام غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى سيوفيهم ويحاسبهم على كل ما كسبوا يوم القيامة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن هذا دعاء من الأدعية العظيمة الذي أمر الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها إثبات الملك لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يعطي الملك للناس. فقال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. تنزع تدل على شدة الالتصاق، وهذا لأن الذي يؤتى الملك لا يتركه، لذلك صعب ترك الملك. سبحان الله، يعني الملك يعطي الإنسان جميع الشهوات الدنيا، المنصب والمال وكل ما يريد، فتركه صعب. وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. هنا فائدة مهمة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعز ويذل، لكن لاحظوا كيف الله تعالى فصل بين الملك والعز. يعني لا يلزم أن يكون سام مثلا ليس ملكا أن يكون ليس عزيزا أبدا، فقد يكون عزيزا وهو إنسان عادي، والعكس صح، الذل قد يسلط أيضا على ملك أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى فصل بين العزة والذلة وبين الملك ونزع. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني تدخل الليل في النهار والنهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. هذه الآية الأصل فيها المعنى المعنوي، يعني تخرج الحي من الميت، يعني قد يكون رجل كافر ويخرج الله تعالى منه رجلا مسلما، مثل حال كثير من الصحابة رضي الله عنهم، مثلا عكرمة ابن أبي جهل، أبو جهل يعني رأس الكفر، وعكرمة صحابي، وعبد الله ابن أبي رأس المنافقين، وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول من خيار الصحابة رضي الله عنهم. فلاحظ يعني رأس الكفر ورأس النفاق، بل حتى اليهود كثير منهم ابنائهم أسلموا أبائهم يهود. فيخرج الله تعالى الحي، يخرج الحي اللي هو مثلا الصالح المؤمن من الميت الكافر، والعكس صحيح، وتخرج الميت من الحي. وتصلح أيضا هذا المعنى على المعنى الحسي، يعني مثلا بعضهم قال إخراج الصوص من البيضة فهذا إخراج حي من الميت، وبعضهم قال إخراج اللبني من البقر والغنم فهذا إخراج ميت من الحي. على كل حال هو يصلح لأمثلة كثيرة، لكن الآية إنما تتحدث عن حياة القلوب وموتها، فهذا هو المقصود الأصلي. وترزق من تشاء بغير حساب، يعني إذا أراد يرزق الله تعالى أعطى من غير حساب سبحانه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. تعرفون من القضايا المهمة في الإسلام قضية الولاء والبراء، وأنها تعقد على هذا الدين العظيم. فالله سبحانه وتعالى ينهى هنا عن اتخاذ الكفار أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب من حصل منه هذا ولا الكفار؟ قالوا من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني الله تعالى يتبرأ منه والعياذ بالله، فليس من الله في شيء إلا استثنى الله تعالى أن تتقوا منهم تقى، يعني فترة تسلط كافر على مسلم أو مسلم ذهب إلى كفار، فهو يتقيهم ويحاول أنهم يعني لا يؤذونهم فيتقي منهم هذه التقى. إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. طبعا هذا أشد تحذير في القرآن، أشد من التحذير من النار، أشد من التحذير من القبر، لأن الله تعالى يحب الناس نفسه، وهو سبحانه وتعالى هو الأعظم وهو مالك الملك. ويحذركم الله نفسه، يعني لا تخالف رب العالمين فاحذر من الله. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا تخفوا أو تبدوا علمه الله. وهذا السبب أن الله تعالى يقول للناس يحذركم الله نفسه، أنه يعلم ما تبديه وما تخفيه، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. وقبلها قال يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، يعني مصيرك إلى الله، ويجد أن الله هو عالم ما أخفيت وما علمت. فلا بد فعلا لا بد يحذر أن لا يأتي الله تعالى إلا بوجه يعني أبيض، ويريد أن يعني إن شاء الله يكون يجمله تجمله أعماله عند الله. أسأل الله العظيم أن يجملنا ويجمل أعمالنا ويطيب أعمالنا عند ربنا، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.